ويحتمل أن يراد به هاهنا مجرد محل قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك الموضع، وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة، فإن السترة إنما تكون في البراهي من الأرض حيث يخشى المرور، ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان، وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة، ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يناسبها السفر، فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحو ذلك، ويؤخذ من الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك. وفيها أيضا جواز الاستعانة في مثل هذا، ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء ولا يختلف فيه، غير أنه روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، إنما ذلك وضوء النساء. وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا، والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالاتباع. ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإراده إياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد رحمه الله. وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة، والله أعلم. الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال، ويقال بلدمة بالضم فيهما، ويقال بالذال المعجمة المضمومة، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك، مات بالمدينة سنة 54، وقيل بالكوفة سنة 38، وقيل الأصح الأول، اتفقوا على الإخراج له. ثم الكلام عليه من وجوه: أحدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا العام. وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيخص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا، كان فيه إخلال باللفظ الدال على طلب المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز. وأما في باب النهي فإذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ. هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين، يعني رواية الإطلاق والتقييد، هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد؟ فإذا كان حديثين فالأمر على ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد، وإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلفت عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وكذلك أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به، وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. الثاني ظاهر النهي التحريم، عليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتناول القبل والدبر. وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل، إذا كان الحجر صغيرا لا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فمنهم من قال يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى، وتكون الحركة اليسرى واليمنى قارة، ومنهم من قال يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى، وتحرك اليسرى، والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث. الرابع قوله عليه السلام: ولا يتنفس في الإناء، يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس، لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقدر للغاية، وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له. وقد ورد في حديث آخر:

بل لا فرق بين ذكر وهما وعدم ذكره، لأن الطاهرتين حال سواء ذكر وهما أو لم يذكر. فإن صح الاستدلال مع إثبات اللفظة فليصح إسقاطها في الروايتين معا، اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين بعدم الجواز، أعني أن يكون المجموع هو المستند، فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تدخل إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول، وفي حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة والسين المشددة المهملة ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة، والله أعلم. وانتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.